بارك الله فيكم ونفع الله بكم وجزاكم عنا أحسن الجزاء. هذا سائل يقول: هل في الحديث أي العمل أحب إلى الله دليل على أن بر الوالدين مقدم على طلب العلم النفل بعد أداء الصلاة في وقتها؟ نعم، لا شك أن بر الوالدين أنه مقدم على النوافل، لأن بر الوالدين واجب، وطلب العلم النفل باعتبار درجة المشروعية فالواجب مقدم على النفل، الواجب مقدم على النفل. لكن عندما يكون هناك طلب العلم الواجب وبر الوالدين فلا بد من المفاضلة بين الأمرين، وبر الوالدين مقدم، لأنه لا يمكن للإنسان أن يعجز أن يطلب العلم بحسب ما يستطيع في مكانه الذي هو فيه، خصوصا مع وجود الآن الوسائل. بارك الله فيكم. يقول السائل: ما حكم فعل البر للوالدين مع كراهة ذلك أو وجود وحصول مشقة على النفس، وإن كان طلب الوالدين سهلا وقليلا، وبماذا تنصحون جزاكم الله خيرا؟ هذا فيه تفصيل. إذا كانت هذه الكراهية مرجعها إلى نظر العقول في أن الطلب غريب وهو يجاهد نفسه في أن يبر بوالديه، فالنفوس جبلت على استغراب الأمور الغريبة والتي لا يعني يقتضيها العقل، فهو إن شاء الله هذا من المجاهدين الذين يجاهد مع وجود المشقة، ولهذا باب الولاية والسمع والطاعة في المنشط والمكره، يعني كما هو معروف كما جاء في الحديث: أمرنا بالسمع والطاعة في عسرنا ويسرنا وفي منشطنا ومكرهنا. يعني قد يكره الإنسان الأمر، لكنه هذه الكراهية لا تضره إذا كان هذا مرجعه إلى يعني أن الطلب غريب. ولهذا لاحظوا أن هذا جاء في الولاية، قد يكون الطلب من ولي الأمر غريب ويكرهه الإنسان لكنه أمر بالصبر، وكذلك طلب الوالدين قد يكون غريبا، وقد تكون الكراهية ليست لغرابة الطلب ولكن لوجود يعني حال من حال الابن يكره هذا العمل في ذلك الوقت، مثل أن يكون متعب في وقت تعب ومرض فيطلب منها الطلب، فالنفس تكره يعني مثل هذا في وقت التعب لما جبل عليه الإنسان يعني من هذا الأمر. ولهذا جاء إسباغ الوضوء على المكاره، فالإنسان في وقت الشتاء مثلا النفس تكره يعني إسباغ الوضوء وإمرار الماء على البدن، ولكنه إذا جاهد نفسه فهو مأجور على هذا. وأما إذا كانت الكراهية ليس لها مبرر يعني شرعي ولا عقلي، وإنما يكره أن يقوم على خدمة والديه، فهذا نقص، هذا نقص. لكن بلا شك أن الذي يكره هذا بقلبه ويجاهد بجوارحه أن لا يعق والديه، لا شك أن هذا هو خير من الذي يكره هذا ولا يمتثل، فهذا على كل حال مجاهد ويرجى له إن شاء الله لو كان يكره هذا بقلبه وجاهد نفسه على هذا الأمر أن يوفق بعد ذلك لانشراح الصدر في القيام بخدمة والديه. ثم العاقل عليه أن يتأمل في العواقب، فالابن أنت اليوم ابن وغدا أب، فكما تدين تدان، كما تفعل بأبويك سيفعل بك، وليس هناك شيء يعني معجل أعظم من البر والعقوق، وهذا يراه الناس في حياتهم أن بر الوالدين يعني ثوابه معجل مع ما يدخر الله عز وجل لصاحبه من الثواب يوم القيامة، وكذلك العقوب عقوبته معجلة، فالإنسان لو نظر لمصلحته في الدنيا فإنه يحمل نفسه على البر، كيف والأمر يعني مصالح الدنيا والآخرة مبنها على هذا الأمر، أسباب التوفيق في الدنيا والآخرة من بر الوالد. لا يرجى لمن عق والديه أن يوفق في شيء لا في دين ولا في دنيا لمخالفته لأمر الله عز وجل ولكفره النعمة يعني نعمة الوالدين. بارك الله فيكم. يقول السائل: هل يجوز للإنسان أن يقدم إماما على والديه في الصلاة؟ فهل هذا يكون عقوقا؟ لا، ليس هذا من العقوق. هنا الفقه، الإمامة في الصلاة بينها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه حقوق يعني حقوق شرعية وحقوق المسلمين، فالذي يقدم في الصلاة هو الأقرأ. وأما بر الوالدين فإنه لا يمنع، لو أن رجلا يعني كان يقوم على المسجد وقدم الأقرأ على والده فإن هذا ليس من العقوق، بل إنه من البر بوالده أن لا ينزله منزلة يكون آثما فيها بأن يتقدم على من هو أقرأ منه، هنا البر. ولهذا من البر أن يمنع والده من الظلم لو اعتدى على غيره، يمنعه من الظلم، لكن بأي طريق؟ بالرفق واللين وبمعرفة حق الوالد وبحسن الأدب معه، يجمع بين حسن الأدب وبين يعني حسن التوجيه له في أن يوجهه إلى ما فيه الخير له في دينه ودنياه. نعم. لعله يقصد يعني هل يجوز له أن يصلي إماما بوالده؟ كما قلنا نعم كما قلنا نعم كما قلنا إذا كان هو أقرأ من أبيه فهو أحق بالإمامة وليس هذا من العقوق. لكن هنا مسألة يعني تقديم أو تقدم الأقرأ هو الأفضل، لكن إذا كان الوالد ينازع في هذا الأمر فطاعته هنا واجبة وتقدم الابن إماما يعني فضيلة، فيقدم الواجب على ما هو مرغب فيه على وجه الاستحباب، ويكون هنا يعني تقديم الوالد يعني مقدم على أن يتقدم الابن، بشرط أيضا أن يكون هذا الوالد ممن تصح صلاته في نفسه وصح الاقتداء به. أما إذا كانت الصلاة تبطل بهذا هنا مفسدة أخرى، وهو أن تقدمه محرم وعقوقه محرم ومصلحة الصلاة مقدمة على المصلحة الخاصة. بارك الله فيكم. يقول السائل أحيانا يتعارض أمر أبوي لي، فهذا يقول افعل والآخر يقول لا تفعل، فماذا علي أن أعمل؟ هل أطبق ما أرى فيه المصلحة؟ بين الأب والأم ينظر في أمر الوالد وأمر الوالدة، فإذا كان كلا الأمرين يعني في الشرع وهو لا يتعارض مع الشرع فيقدم يعني الأفضل والأولى، إذا كان أحد الأمرين مقدم من جهة الشرع. وأما إذا تساوي في هذه الدرجة فالاستجابة لأمر الوالدة مقدم، استجابة لأمر الوالدة مقدم. لكن إذا كان هناك مفاضلة بين يعني أمرين أن يقال هذا افعل كذا ويقال هذا افعل كذا فيقدم ما لم يتعارض، فإذا تعارض الأمرين لا بد من يعني النظر يعني في هذين الأمرين، وكذلك النظر فيما يقوم في الوالدين من يعني الأثر بعد اختيار الابن لهذا. قد يكون في الأب رفق بحيث لو لم يحقق ما أراد لم يغضب عليه، أو يكون هذا في الأم، وقد يكون الآخر ليس فيه ذلك الصبر ولربما دعا على ابنه، فينظر في من هو أكثر حلما وصبرا، لأنه يمكن أن يعتذر منه ويقبل منه عذره ويؤدي الحق الآخر. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل أيهما أحق بالطاعة، ولي الأمر أم الوالدان إذا ما استنفر الإمام المسلمين؟ لا يتعارض هذا، لا يتعارض، لأن الإمام إذا ندب إلى الجهاد فإن هذا لا يعني أن يلزم الناس كلهم، هذا معروف، فإن الإمام إذا ندب يعني للجهاد يعني على سبيل العموم فإن هذا لا يعني أن يخرج المرضى وأن يخرج أصحاب الحاجات، وإنما يندب ولي الأمر من كان مستطيعا، فإذا ندبه بعينه وأمره أن يخرج فله أن يقدم له العذر يعني وجود الوالدين، فإذا أذن الوالدان وأمر ولي الأمر بالخروج بالجهاد يكون هذا متعين. وأما إذا لم يأمر ولي الأمر وله أبوان فإنه لا شك أن الجهاد في حق الوالدين مقدم على الجهاد والخروج مع الإمام، لكن بشرط يعني عدم يعني معارضة الإمام. ثم بعد ذلك إذا وجد الإصرار من الطرفين فلا بد أن يقارن بين المصالح المترتبة وكذلك المفاسد المترتبة على يعني ترك أحد الأمرين. بارك الله فيكم. يقول السائل ما حكم الرحلة في طلب العلم دون رضا الأبوين؟ هذا تقدم الإجابة على هذا السؤال، أنه لا يجوز للابن أن يخرج في طلب العلم إلا بإذن والديه، وهذا من أسباب التوفيق. كيف يرجو التوفيق من يخرج بغير إذن والديه، خاصة وجود الوسائل الآن في طلب العلم، انتشر العلم مع وجود الوسائل والكتب والأشرطة، فيمكن الإنسان أن يطلب العلم يعني في بلده. نعم قد يعني يفوته ما يفوته من يعني عدم السفر، لكنه لا يعني أن يعدم العلم الواجب، خاصة العلم الواجب الذي هو متعين على الإنسان على سبيل الوجوب، فإنه يمكن له أن يتلقاه مع وجوده مع قربه من أبويه. بارك الله فيكم. يقول السائل: إذا كان الأب غير مسلم فهل يستأذن في الجهاد؟ هو مأمور بصحبة والديه حتى مع وجود الكفر، ما لم يأمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا طاعة لهما، والخروج في سبيل الله هو من الفضائل، والإحسان إلى الوالدين هو مطلوب حتى مع وجود الكفر، خاصة إذا كان يرجو هدايتهما ويرفق بهما لما يرجو أيضا من دعوتهما إلى الإسلام. وهذا يحصل كثير، يعني في أن بعض الأبناء مشتغل بدعوة والديه وهذا هو المتعين عليه، فإن عدم خروج الجهاد على النفل الذي يندب إليه على سبيل النفل، ووجوده مع وبقاؤه مع والديه واستبقاؤه لنفسه في أن يدعو يعني والديه للإسلام لعل الله عز وجل أن يهديهم على يديه، يتعين أو يتأكد مع وجود يعني تلك الفضيلة في الخروج في سبيل الله. بارك الله فيكم. يقول السائل: أمي مقيمة في بلد من بلاد الكفر وتريد أن أكون معها في ذلك البلد، فهل رفضي لدعوتها من عقوق الوالدين؟ هذا فيه تفصيل في بقائك في بلاد الكفر، فهل في هذا فتنة يعني عليك في دينك وتخشى من الفتنة عليك في دينك، فلا بد من المقارنة بين هذا وبين يعني مصلحة يعني البقاء مع الوالدة ودعوتها إلى الإسلام، لأن هذه مفسدة عظيمة في أن يفتن الرجل في دينه وقد يذهب دينه، وقد يعني يحصل له فتنة في أصل دينه مع وجود المصلحة الأخرى في بر الوالدين. فإذا أمكن يعني أن يجمع بين الأمرين بأن يهاجر بأمه يعني إلى بلد من بلاد المسلمين ويحافظ عليها ويجتهد في دعوتها، فهذا هو المتعين عليه. بارك الله فيكم. هذا سائل يقول: هل يجوز تقديم الزكاة للأخت من أجل الاستعانة بها على جهازها، مع العلم بأن الوالد حي وهو فقير؟ سبق أن نبهنا على أن مصارف الزكاة مبينة في كتاب الله عز وجل، والأخت ويعني ما يقال أن يستعان بها على الزفاف أو على مصاريف الزواج ليست هذه أوصاف شرعية، وإنما ينظر للوصف الشرعي، هل هي فقيرة، هل هي مسكينة، هل هي ممن يعني يتحقق فيها وصف من أوصاف أصحاب الزكاة، فإنه إذا كانت كذلك ولا تلزمه نفقتها كأن لا تكون يعني تحت رعايته، وإنما هي مستقلة ببيتها وليس له عليها يعني رعاية، وأيضا لا يتمكن من الإنفاق عليها لو أنها احتاجت، وإنما يعطيها من الزكاة، فإنه يعطيها من الزكاة. أما إذا كان هو الذي يقوم على رعايتها وهي في بيته، أو هو ينفق عليها وعلى والدتها أو على والده الفقير، فإنها تدخل يعني ممن يجب عليه أن ينفق عليهم من أصل ماله. نعم. بارك الله فيكم ونفع الله بكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.